ده عشان تعلمه وتاخد معاه فتره دي مشكله. يعني المشكله عشان يتعلم الاخ من الاول وتعلمه ازاي يقرا قران هياخد وقت كتير، والمساحه اللي احنا عايزينها من الزمن لا تتناسب مع تعليمه تعليما كاملا. الالمام بعلوم المصطلح وتوضيح اسم احد الكتب المعتبره في هذا الباب، يعني احنا عايزين الاخ على الاقل يعرف يميز يعني ايه حديث صحيح وحديث ضعيف، ويكون عرف انواع الضعيف، يبقى درس كتاب صغير او من كتب علم الحديث اللي تساعدنا في ان احنا لما نقول الحديث ده هو كذا ما يكونش انه خلفيه العلميه خلفيه ضعيفه جدا جدا. ايضا الالمام في علم التوحيد ببعض الكتب زي كتاب فتح المجيد يكون درسه، كتاب شرح العقيده الوسطيه. يشترط ايضا ان يكون حافظ على الاقل 100 حديث في علم العقيده، لان دي هتساعدنا جدا واحنا بنشتغل. ايضا الا تتجاوز نسبه غياب طالب العلم عن 3 محاضرات متتاليه، يعني لو غاب 3 محاضرات يبقى يدخل غيره او خلاص يسقط من الدوره. 3 محاضرات بدون عذر طبعا مقبول، يكون في ظروف عنده خاصه او كده يعني وقويه يعني. ايضا بنشترط في السن ان هو يكون من 20 يكون خلص الكليه لغايه 40 سنه، ان ما بعد ذلك عشان تؤهله لكي يكون داعي، الا ان يكون في استثناء خاص بقى زي الشرط الاخير ان هو اصلا داعي بس جاي عايز يرغب في ان موضوع العقيده عايز يلم بيه المام شديد والمام كافي ويكون له باع تضاف الى جهده في الدعوه. وكثير من اخواننا الدعاء طلبوها، وستجدوا من المشايخ الكبار معاكم باذن الله تعالى حريصين كل الحرص على ان باب العقيده هذا يستوفى، لان اشرف الابواب هو باب العقيده. ولذلك احنا بنقول يعني هؤلاء لهم استثناء خاص، هنقول بس الاستثناء دوت على حسب حرص كل طالب من طلاب العلم على الحضور لو كان بعض الشروط مش متوفره. ايضا في شرط ضروري بقى، والشرط ده هو اللي متعب وصعب شويه، ان لابد للاخ اللي يجي يجيد التعامل مع الحاسب في برنامج خاص في الحاسب اللي هو برنامج الوورد. يعني احنا اشترطنا ان الاخ يكتب من 20 صفحة يكتبها هو على الحاسب بطريقته من اي كتاب، يعني جيب كتاب ورينا ازاي يصف الكتاب ده على البرنامج ده. السبب في كده ايه؟ هتعرفوه بعدين، لان مش هجيب اخ هعلمه من اول وجديد في حاجات ممكن هو يتعلمها هو بطريقته. او ودلوقتي اغلب الطلبه اللي في الثانوي مقرر عليهم البرامج ديت كالزام وماده بيختبر فيها الطالب في ابتداء من الابتدائي لغايه ما يخلص الثانوي. فلما يجي الواحد مثلا عنده 20 سنه وهو ما يعرفش حاجه عن موضوع الحاسب، في حين ان اغلب شغلنا هيكون على الموسوعات الحاسوبيه، لان ان شاء الله في الاسبوع القادم او اللي بعده هنحدد المفردات اللي احنا هندرسها على مدار ال3 سنوات او السنتين اللي هنحددهم ايه اللي هندرسه في كل اسبوع، وطريقه العمل هتكون فيه ازاي، وطريقه البحث هتكون فيه ازاي، وايه الموسوعات اللي احنا هنبحث فيها لغايه ما نستوفيها، وايه المطلوب من الطالب بالظبط انه يعمله ويتابع فيه. يعني مش هيبقى الكلام بس ادي احنا بندرس وخلاص، لا ده هنحدد فيها ايه اللي هيدرس واللي هيتابع فيه في كل يوم هيحضر فيه. يبقى الخطه واضحه جدا الدراسيه ومفردات الدراسه واضحه قبل ما ندخل في هذا الباب عشان تبقى الموضوع او يبقى الموضوع موضوع مكتمل. يبقى دلوقتي مساله ان بعض يقول طب نعرف ازاي الشيخ ده انا عمري ما اتعاملت مع حاسب ولا بصيت فيه. والله انت بقى يبقى في الاسبوعين الثلاثه اللي جايين دول تشوف مركز تعليم كمبيوتر او حاسب، والحواسب دلوقتي لو جبت لك حاسب ب 300 400 جنيه من اللي هو بنت يا مشرين زمان بتبيعوه ببلاش الوقت، تقدر تتعلم عليه وتشتغل عليه شغل ما حصلش. بس اهم حاجه ان انت تتابع بشكل جيد ازاي تكتب وتستخدم هذا البرنامج بالذات، لان هو ده الاساس في انك تحفظ عليه شغلك وكتبك وملفاتك وتقدر ترجع للموسوعات وتنقل عليه المعلومات. يا اخواني نحن نريد ان نؤهل طلاب العلم في خلال بعض السنوات الى ان يكون فيه دعاه يقدروا يواكبوا الحدث، ازاي ينقلوا دعوه اهل السنه والجماعه وعقيده التوحيد في اي قناه فضائيه، يعرف يعمل حوار، يعرف يبقى مقدم برنامج، يعرف يتصدى للدعوه، يعرف يعمل حديث مع الشيخ او هو نفسه يقوم بالامر، ازاي يقدم الامور بشكل يتناسب مع العصر، ازاي يقدر يعمل محاضره على الانترنت بحيث يبقى هو جالس في بيته والف واحد بيسمعه في العالم كله عن طريق استخدام مثل هذه التقنيه. فتجاهل هذا الامر تجاهلا تاما ده معناه ان احنا هنبقى في وادي والواقع في وادي ثاني. والعقيده السلفيه اصاله العقيده شيء